الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطلاق من قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن لم يدخل بها بانت في الأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإن لم يدخل بها بانت في الأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في المجلس الماضي قد ذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بتعليق بتنجيز الطلاق، وقوله رحمه الله: المعلق كالمنجز. عقد المصنف رحمه الله لتعليق الطلاق مباحث وفصول سيأتي بيانها. وعند العلماء رحمهم الله أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان منجزا، والمقصود بالمنجز الذي يبت الزوج فيه الطلاق فيقول لامرأته: أنت طالق، فهذا منجز وينفذ حالا. وأما المعلق فإنه يعلق على شرط، أو يعلق على صفة، أو يعلق على زمان إن جاء الغد، ويعلق على صفة وعلى شرط، فيقول: إن دخلت الدار، وإن خرجت، وإن ذهبت إلى أهلك، ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مسائل التعليق ومباحثها بعد قسمين من هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للاستثناء، والاستثناء في الطلاق مبحث مهم من مباحثه. والمراد بالاستثناء أن يستثني المطلق من عدد الطلاق شيئا معينا، أو يستثني من المطلقات بعضهن. ولذلك ينقسم الاستثناء إلى قسمين: إما أن يكون في عدد الطلاق، وإما أن يكون في المطلقات. فالمثال الأول أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. ومثال الثاني أن يقول: نسائي طوالق إلا فلانة. والاستثناء في لغة العرب حقيقته إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فهو يقول: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. فلما قال إلا واحدة أخرج الواحدة من الثلاث، فقالوا الاستثناء إخراج بعض، فخرج استثناء الكل من الكل، وهو نوع من أنواع الاستثناء سيأتي بيان حكمه. والاستثناء مبحث مهم من مباحث الفقهية يتكلم العلماء عليه في الطلاق، ويتكلمون عليه في الأيمان كرجل يحلف اليمين ويستثني فيقول والله لا آكل اليوم إلا اللحم أو والله لا أذكر دار أحد إلا دار فلان أو والله لا أكلم الناس إلا زيدا ونحو ذلك. وكذلك يكون الاستثناء في مباحث العتق فيعتق عبيده وإناءه ويستثني. فمباحث الاستثناء مباحث مهمة تترتب عليها مسائل شرعية في الطلاق وفي الأيمان وفي النذر وفي العتق وغير ذلك. ومسألة الاستثناء تستلزم بيان الأصول والقواعد التي يقوم عليها الاستثناء. فهناك مستثنى ومستثنى منه وأداة للاستثناء. فأما المستثنى فيكون عددا ويكون شخصا، وهذا في باب الطلاق، لأننا قلنا إما أن يستثني من عدد الطلاق أو من المطلقات. فلذلك المستثنى إما أن يكون من الأعداد كقوله أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وأنت طالق ثلاث تطليقات إلا واحدة. فقوله إلا واحدة المستثنى واحدة وهو عدد. أو يكون المستثنى من النساء، وهذا استثناء راجع للمطلقات لا إلى عدد الطلاق، كقوله نسائي طوالق إلا خديجة، فهذا استثناء للمطلقات من المطلقات. وأما بالنسبة للمستثنى منه فإن كان الاستثناء عدديا فإنه يكون من عدد الطلاق كقوله ثلاثا إلا واحدة، وإذا كان من المطلقات يكون ذكره لنسائه كلهن، أو يقول جميع نسائي طوالق إلا فلانة. وأما بالنسبة للأداة فهناك الاستثناء بإلا وسوى وعدا وغير وحاشا وخلا. فهذه ستة حروف للاستثناء: الاستثناء بإلا وسوى وعدا وغير وحاشا وخلا. يقول نسائي طوالق إلا خديجة، ونسائي طوالق ما عدا خديجة، ونسائي طوالق غير خديجة، ونسائي طوالق سوى خديجة ونحن ذلك. لكن هذه الحروف فيها غير، وغير تأتي على وجهين. فإن قال نسائي طوالق غير خديجة خرجت واستثنيت إذا جاءت بالنص، وأما إذا قال غير خديجة فالجمهور على أنها تكون طالقة مع المطلقات من باب التأكيد، كقوله أنت طالق ثلاثا غير واحدة، أي أنت لست بطالق طلقة واحدة وإنما أنت طالق ثلاث تطليقات. وعلى هذا لا تكون دالة عن الاستثناء. واعتنى العلماء رحمهم الله في مسائل الاستثناء وتجمل فيما يلي: المسألة الأولى، هل الاستثناء يؤثر في الطلاق؟ قال العلماء رحمهم الله إن الإجماع منعقد من حيث الجملة على أن من استثنى استثناء صحيحا مستوفيا للشروط الشرعية أنه يحكم له بالاستثناء ويعتد به، لأن الله سبحانه وتعالى عبر في كتابه المبين بالاستثناء، وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى، وجعل استخدام هذا الأسلوب العربي موجبا لمخالفة الحكم للمستثنى من المستثنى منه. وعلى هذا قالوا إن من استثنى استثناء شرعيا أي مستوفيا للشروط المعتبرة شرعا حكم باستثنائه. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما حرم مكة لا يعضد شوكها وما يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله إلا الإبخر لقي فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخر. فدل على أن الاستثناء له تأثير، وقد جاءت بذلك نصوص الكتاب، فإن الله تعالى جعل الاستثناء مؤثرا في العدد، فقال سبحانه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فكأنه قال: لبث فيهم 950 عاما. فدل على أن الاستثناء يؤثر في الأعداد. وعلى هذا قالوا: كما أن الاستثناء يؤثر في الأعداد، ثبت النص بأن الاستثناء يؤثر في الأشخاص الموصوفين، كما بقوله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى عباد الله المخلصين، وهذا يدل على أن الاستثناء يقع في الأعداد ويقع في الأشخاص. وبناء عليه، فمن طلق بعدد واستثناء فإنه يصح استثناؤه، ومن طلق نساء واستثناء صح استثناؤه، ولكن إذا استوفى الشروط. والسؤال: ما هي الشروط التي ينبغي توفرها للحكم باعتبار الاستثناء؟ الشرط الأول النية والقصد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن تلفظ بالطلاق وذكر مطلقات أو عددا من الطلاق وأراد أن يستثني، فعليه أن تكون عنده نية لذلك الاستثناء حتى يحكم بالاعتداد بذلك الاستثناء شرعا. فإذا أراد أن يستثني ونوى فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تكون نيته للاستثناء سابقة لتلفظه بالطلاق. الحالة الثانية أن تكون نيته للاستثناء مصاحبة للتلفظ بالطلاق. الحالة الثالثة أن تكون نية الاستثناء متراخية ومتأخرة عن لفظه بالطلاق. الحالة الأولى أن تكون نيته سابقة للطلاق، وذلك كأن ينوي أن يطلق امرأته طلقة واحدة فيقول لها قبل أن يتلفظ، يستحضر في نيته أنه يريد أن يطلقها طلقة، فقبل أن يتلفظ نوى هذه النية ثم قال: أنت طالق طلقتين إلا طلقة، أي أنت طالق طلقة واحدة. فعلى هذا أجمع العلماء رحمهم الله أن من كانت نيته سابقة للفظ الطلاق أنها نية معتد بها ومعتبرة لتأثير الاستثناء. الحالة الثانية أن تكون النية مصاحبة للفظ، وذلك بأن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من الطلاق من عدد الطلاق الذي يريد أن يستثني منه، وقبل الفراغ من عدد المطلقات التي يريد أن يستثني منهن. فمثلا إذا كان الاستثناء في العدد قال لها: أنت طالق طلقتين، وقبل أن يتم قوله طلقتين والواحدة فقال طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة في قول جماهير العلماء رحمهم الله، أنه إذا كانت النية سابقة أو كانت النية موافقة أو مصاحبة أنها نية معتبرة ومؤثرة شرعا. الحالة الثالثة أن تكون النية متراخية ومتأخرة عن الطلاق، فقول جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا تأثير لذلك. فلو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق 3، ثم طرأ له وبدأ له أن يستثني منها شيئا بعد أن تلفظ بالثلاث، فقد وجبت الثلاث ولا تأثير لذلك. إلا أن فقهاء الحنابلة والمالكية رحمهم الله استثنوا المصاحب المتصل اتصالا قويا بآخر اللفظ، إذا اتصلت النية بآخر اللفظ قالوا يؤثر، والأقوى ما ذكرناه. هذا بالنسبة للشرط الأول وهو شرط النية. الشرط الثاني وهو ألا يكون الاستثناء مستغرقا، والمراد بذلك أن يبطل بالاستثناء ما تلفظ به من الطلاق والمطلقات، من عدد الطلاق والمطلقات. فمثلا يقول لامرأتي أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فإنه إذا قال إلا ثلاثا الثانية أبطل بها الثلاثة الأولى، وكأنه يبطل لفظ الطلاق. فبالإجماع حكي الإجماع على أنه إذا كان استثناؤه مستغرقا أنه غير مؤثر وهو باطل. فلو قال أنت طالق طلقة إلا طلقة، أو طلقتين إلا طلقتين، أو ثلاثا إلا ثلاثا، فإنه لا يعتد بالاستثناء ويقع الذي تلفظ به أولا. ويبقى السؤال، إذا كان الاستثناء للنصف أو للأكثر أو للأقل فما الحكم؟ عرفنا أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل استثناؤه ومضت الثلاث، وأنه إذا قال كلكن طوالق إلا جميعكن لم يصح ويطلق الجميع. ولو قال أنت طالق طلقة إلا طلقة، طلقتين إلا طلقتين، فإنه يلغى استثناؤه ويثبت طلاقه. لكن السؤال، لو أنه استثنى بعض مستثنى منه ولم يكن مستغرقا، فالسؤال من حكم؟ يأتي ذلك على صورة، الصورة الأولى أن يستثني الأقل من الأكثر، الصورة الثانية أن يستثني النصف، الصورة الثالثة أن يستثني الأكثر. فعندنا ثلاث تطبيقات، يستثني الأقل فيقول إلا طلقة، ويستثني المساوي فيقول طلقتين إن هي النصف، فيقول طلقتين إلا طلقة فاستثنى النصف، ويستثني الأكثر فيقول أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. فعندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يستثني الأقل من الأكثر، فبإجماع العلماء على أنه إذا استثنى الأقل من الأكثر صح استثناؤه. الأقل من الأكثر ثلاثا إلا واحدة فيصح استثناؤه، ويصبح المرأة طالقا طلقتين إذا استثنى الأقل من الأكثر، فقول واحد أنه مؤثر. لكن إذا استثنى النصف فقال أنت طالق طلقتين إلا طلقتين، فهل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ جمهور العلماء على أنه إذا قال أنت طالق طلقتين إلا طلقة فإنه يصح استثناء وتطلق طلقة واحدة، لأن النص والتنزيل دال على تأثير الاستثناء، والنصوص دال على أن هذا الاستثناء معتد به في اللسان واللغة، والإجماع منعقد على أنه مؤثر وإعماله هو الأصل، فيبقى على هذا الأصل حتى يدل الدليل على أن استثناء النص لازم، وليس هناك دليل يفرق بين النص وأكثر. المسألة الثالثة، يخالف في هذه المسألة بعض فقهاء الحنابلة رحمه الله على أنه إذا استثنى النص لم يصح استثناؤه، والمصنف رحمه الله اختار القول على أنه إذا استثنى النص أنه يؤثر وأنه استثناء صحيح، وهو القول الراجح كما ذكرنا لدلالة النصوص في الأصل على صحة الاستثناء والاعتداد به، ولم يكن دليل على استثناء هذا النوع من الاستثناء. يبقى السؤال، إذا استثنى الأكثر فقال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، فإن الطلقتين اللتين استثناهما أكثر من الطلقة التي أبقاها، وعلى هذا ذكر ثلاثا وكانت الاثنتان أغلب وأكثر الثلاث، فهل يصح أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين ويعتبر ذلك موجبا لرفع الطلقتين وبقاء الطلقة الواحدة؟ قولان للعلماء أصحهما قول الجمهور، أن من استثنى الأكثر صح استثناؤه، وذلك لقوة الدليل من الكتاب على صحة هذا النوع من الاستثناء. وقد اختار أئمة اللغة أنه يصح استثناء الأكثر وليس في ذلك مانع، وقد قال الله عز وجل حكاية عن إبليس: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقوله ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي، فعباد الله عز وجل الذين هم بنو آدم ليس له عليهم سلطان إلا من اتبعهم من الغاوين، والغاوون أكثر من المهتدين، الغاوون هم أكثر من المهتدين. فدل هذا على أن استثناء الأكثر من المستثنى منه أنه صحيح، لأن القرآن جاء بذلك ونص عليه. قد خالف في هذه المسألة بعض أئمة اللغة رحمه الله كابن درستوي، وكذلك حكي عن الزني والزجاج أنهما يقولان بأنه لا يصح استثناء الأكثر. والصحيح ما ذكرناه أن استثناء الأكثر صحيح ومعتد به، إلا أن بعض على ما ذكرناه. ولذلك قال الإمام الماوردي رحمه الله: إن هذا المذهب ضعيف، والأقوى والأشبه بالأصول صحة استثناء الأكثر من الأقل، صحة استثناء الأكثر كالأقل. إذا ثبت هذا فإننا نقول الخلاصة أن من استثنى وكان الذي استثناه مستغرقا للمستثنى منه لم يصح استثناؤه بالإجماع، كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. هناك مذهب شاذ لا يعتد به أنه لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم تطلق، ولكنه شذوذ. وأنه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو اثنتين ففيه خلاف، هل يصح استثناء الأكثر وهل يصح استثناء النصف؟ وقلنا إن الراجح مذهب الجمهور، وأما بالنسبة للأقل فإنه يكاد يكون الإجماع على أن استثناء الأقل صحيح ومعتد به. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء متصلا ولا يفصل بين المستثنى منه والمستثنى بفاصل مؤثر. فإذا قال أنت طالق ثلاثا وأراد أن يستثني من الثلاث فينبغي عليه أن يصل ويقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فيجعل الاستثناء متصل بالمستثنى منه. وعلى هذا فلو وقع الفاصل فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون فاصلا يعذر فيه شرعا، كأن يقول أنت طالق ثلاثا ثم يصيبه عطاف فيفصل بعطاف، أو ينفصل بانحباس نفس أو نحو ذلك مما هو خارج عن إرادته وقدرته، فبالإجماع لا يؤثر. الحالة الثانية أن يكون الفاصل مؤثرا بقول أو فعل أو طول زمان، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. جمهرة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الفاصل المؤثر يسقط الاستثناء ويثبت الطلاق ولا يؤثر فيه ذلك الاستثناء. فمثلا لو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا في مجلس، ثم خرج إلى مجلس ثاني وطال الفصل وقال إلا واحدة، وقعت الثلاث والواحدة استثناؤها على هذا الوجه لا يؤثر. وهذا هو مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رخص في الاستثناء في الفاصل في الاستثناء، وأنه إذا فصل لفاصل إلى شهر فإنه لا يؤثر. وحكي عنه أنه قال إلى الأبد، وكذلك قال طائفة من أصحابه كمجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول بعض أئمة التابعين كالحسن البصري، قالوا يؤثر الاستثناء إذا وقع بالفصل فإنه لا يؤثر الفاصل، حتى قال مجاهد له أن يستثني إلى سنتين، لو قال لها ثلاثا واستثنى بعد سنتين يمكن ذلك. أنا قولي، وهذه الأقوال كلها مرجوحة، واشتد لها بحديث العباس، فإن حديث العباس رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام لما حرم مكة أن يختلى خلاها ويعضد شوكها وتلتقط لقطتها، قال رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلا الإذخر. قالوا: فحصل الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومع ذلك جعل الحكم للإذخر خاصا وأثر الاستثناء. قالوا: مع وجود الفصل، ما بوجود الجملة للمراجعة بقوله يا رسول الله إلا الإذخر، ووجود الزمان. وأجيب عن هذا، أجاب عن هذا جمهور العلماء بأن الكلام فيه تقدير، فقوله يا رسول الله إلا الإذخر كأنه سؤال، والسؤال معاد في الجواب، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها إلا الإذخر. ففيه تقدير، وهذا هو الصحيح، وبناء على ذلك لا يكون الحديث حجة على الفصل. ومن غرائب ما ذكروا عن بعض أئمة الفقه رحمة الله عليهم أنه دخل ذات مرة، دخلت امرأتان من البادية على البصرة، فوجدت رجلا يبيع، فاشترت إحداهما من ذلك البائع، فقالت إحداهما تخاطب الأخرى: ألم تري إلى فلان، يعني من العلماء، يقول إن الاستثناء يؤثر؟ قالت: وما في ذلك من عدم، إنه إذا فصل، إنه إذا فصل بدأ أن قالت لها: ألم تري أو ألم تعجبي من فلان يقول إنه يجوز أن يستثني بعد اليوم واليومين، يعني يجوز للإنسان أن يستثني من يمينه وطلاقه وعتاقه بعد يوم ويومين. قالت: ومن عجب في ذلك، لأنها امرأة وتحب الاستثناء لو بعد حتى العمر كله، لأن هذا أفضل لها. فقالت لها: ومن عجب في ذلك؟ قالت لها: لو كان الأمر كما قال لأمر الله نبيه أيوب أن يستثني، فإنه لما أذن نفسه كان بالإمكان أن يأمرهم يستثني ويقع عنه موجب اليمين. وهذا لا شك أنه يعني يدل دلالة واضحة على أن وجود الفصل يؤثر في الاستثناء، وعلى هذا فإنه لا يصح أن يستثني مع وجود الفاصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين المستثنى والمستثنى منه، وإنما وقع كلامه على تقدير سؤال العباس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. يقول رحمه الله: ويصح منه، أي من المطلق، استثناء النصف فأقل. النصف على أصح القولين في المذهب كما ذكرنا، فأقل كما قلنا يكاد يكون إجماع القائلين بأن الاستثناء يؤثر، من عدد الطلاق، هذا النوع الأول من الاستثناء أن يكون عدديا، والمطلقات هذا النوع الثاني. فيقول: نسائي طوارق إلا فلانة وفلانة، فحينئذ يكون استثنى نصف نسائي المطلقات، يكون عنده أربع من النسوة يستثني منهن اثنتان. وكذلك من عدد الطلاق أن يقول: أنت طالق طلقتين إلا طلقة، أو نسائي طوارق طلقتين إلا طلقة، فهذا استثناء للنصف. قال رحمه الله: فأقل. والأقل كما ذكرنا أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا في عدد الطلاق. والأقل في المطلقات يكون عنده أربع نسوة، فيقول: نسائي طوارق إلا فلانة. فواحدة من أربع أقل، أو يقول نساء طوالق إلا كنانة وكنانة، فيكون استثناء من نفسي من عدد المطلقات. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لكن هنا مفهوم قوله استثناء النصف فأقل، الحنابلة رحمه الله عندهم على أنه لا يجوز استثناء الأكثر كما ذكرنا. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإنه لا يصح هذا الاستثناء. والصحيح ذكرنا أن مذهب الجمهور صحة الاستثناء الأكثر، وأن ظاهر القرآن دال عليه. فعلى هذا مفهوم العبارة، وأنتم تعلمون قدمنا غير مرة أن مفاهيم المتون معتبرة. فلما قال رحمه الله يصح استثناء النصف فأقل، نفهم أنه إذا استثنى أكثر من النصف لا يصح على المذهب، ولكن الصحيح ما ذكرناه بقوة الدليل عليه. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة هذا استثناء النص، وقعت واحدة. نعم. وإن قال ثلاثا إلا واحدة، طيب لو قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، إلا واحدة أنت طالق ثلاثة تطليقات، أنت طالق ثلاثة تطليقات إلا طلقتين إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أصبح مطلقة طلقة واحدة، على أن الأكثر يؤثر. وقوله بعد ذلك إلا واحدة أي من الاثنتين، فأصبح الطالق طلقتين، أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، يصبح حينئذ طالق كم طلقة؟ طلقة واحدة. فلما قال بعد قوله إلا اثنتين إلا واحدة، يكون قوله إلا واحدة راجع إلا اثنتين، فيكون قد استثنى واحدة من ثلاث، فاستثنى من الثلاث الأولى طلقتين، ثم استثنى من الطلقتين التي استثناها طلقة واحدة فبقيت واحدة، فأصبح الطالق طلقتين. فقال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، فإن قوله إلا طلقتين يوجب ثبوت الطلقة الواحدة، والاثنتين التي استثناهما إذا رجع واستثنى من الاثنتين واحدة صار قد استثنى من الثلاث واحدة، فالاستثناء الثاني استثناء من الأول. لكن لو أنه جعل الاستثناء على هذا الوجه يكون الاستثناء الثاني راجعا إلى الاستثناء الأول، وعلى هذا يقول العلماء إنها تطلق في هذا الوجه طلقتين، وتكون يكون الاستثناء الثاني من الاستثناء الأول. نعم. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، إذا قال ثلاثا إلا واحدة فإنها تطلق طلقتين، لا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. طبعا هناك في الطلاق في الاستثناء يكون تارة بالإثبات وتارة بالنفي، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فأنت لو قلت ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيدا، فإن الاستثناء من النفي إثبات لأن زيدا قد قام، فصار الاستثناء من النفي إثبات، والعكس الاستثناء من الإثبات نفي. فإذا قال جاء الطلاب إلا زيدا فمعنى أن زيدا لم يجئ، فأصبح الاستثناء من الإثبات نفي. وعلى هذا يعني تشكل بعض المسائل، طبعا هذا على الأصل أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فهو إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فإنه قد أثبت الثلاث واستثنى منها واحدة، فيكون نفيا للواحدة. وعلى هذا لما قلنا أنه إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين فقد نفى أن تكون مطلقة، أن تكون مطلقة ثلاثا، واستثنى هاتين الطلقتين ثم لما رجع وقال إلا واحدة أي من الاثنتين فحينئذ كان يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. هذا وجه. نعم. ولكن مسألة الاستثناء من النفي إثبات هي في الطلاق جارية عند جمهور العلماء رحمه الله ويشكل عليها فقط في مسائل الأيمان، وقال والله لا آكل اللحم إلا لحم الدجاج، والله لا آكل اللحم إلا لحم الدجاج. فإذا قلنا والله لا آكل اللحم استثناء من ماذا؟ من النحل إثبات، فحينئذ عند الجمهور على أنه إثبات لأكل الدجاج، والله لا آكل اليوم اللحم إلا لحم الدجاج، فإذا مضى ذلك اليوم ولم يأكل لحم الدجاج لزمته اليمين وحني، لأن الاستثناء من النحي إثبات. وقال طائفة من العلماء وهو مذهب المالكية الاستثناء من النحي إثبات إلا في اليمين، فإنه إذا قال والله لا آكل اليوم اللحم إلا لحم الدجاج فإنه حينئذ يكون قوله إلا لحم دجاج للإباحة لنفسه، وليس المراد به إثبات كونه يأكل لحم الدجاج. فلو مضى عليه اليوم يكون الخلاف بين القولين، لو مضى اليوم كله ولم يأكل لحم الدجاج على أن الاستثناء من النفي إثبات حنف على قول الجمهور، وعلى أن النفي في باب الإيمان ليس إثباتا على هذا الوجه فإنه لا يحنف، لأن المراد ألا يأكل اللحم إلا أنه رخص لنفسه بأكل لحم الدجاج، فإن أكل فبها ونعمة وإن لم يأكل فلا شيء عليه. وسيأتي إن شاء الله في الأيمان، لأن مسائل الاستثناء تتعلق بالأيمان وبالنذر وكذلك أيضا بالطلاق. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات، هذا الاستثناء ينقسم إلى قسمين. طبعا نحن سبق وأن ذكرنا في أول الطلاق أن التقسيمات والتفريعات عند العلماء نسبية، فتارة تقول الطلاق ينقسم من حيث الحكم إلى سني وبدعي، هذا بالنسبة للحكم، والطلاق من حيث الأثر وحل الرجعة ينقسم إلى رجعي وبائن، والبائن إلى بائن بينونة صغرى وكبرى على التفصيل الذي تقدم معنا. هنا بالنسبة للاستثناء من حيث الظاهر والباطن، وهي نسبته إلى اللفظ وعدمه، ينقسم إلى استثناء باللفظ واستثناء بالقلب. استثناء باللفظ يقول نسائي طوالق إلا خبيثة، فقد تلفظ بالمستثنى منه بالمستثنى وحينئذ لا إشكال. الحالة الثانية أو النوع الثاني أن يكون الاستثناء قلبيا، فإن كان الاستثناء لفظيا فوجها واحدا في المطلقات وعدد الطلاق مؤثر، وإن كان الاستثناء قلبيا وباطنيا فإنه في هذه الحالة يفرق بين عدد الطلاق وبين المطلقات، ففي عدد الطلاق لا يؤثر على تفصيل عند علماء سنشير إليه من حيث الجملة، ومن حيث عدد المطلقات يؤثر. فلو قال نسائي طوالق ونوى في قلبه إلا خديجة، ونوى بنسائي الطوالق اللاتي هن موجودات في الغرفة دون اللاتي خارج الغرفة، أو اللاتي موجودات في المدينة دون اللاتي في مكة أو في موضع آخر صح استثناءه، وبينه وبين الله طلق النساء التي ذكر التي عنا وبقيت من استثناها خارجة عن الطلاق أي لا تطلق. هذا بالنسبة للتفريق بين في الباطل بين عدد المطلقات وبين عدد الطلاق. ولكن في مسألة الاستثناء في عدد الطلاق، قالوا إذا قال أنت طالق ثلاثا، لو فتحنا الباب أن الاستثناء بالقلب المؤثر لتلاعب السفهاء، والمصلحة تقتضي أنه يؤخذ بظاهره، إضافة إلى أن أصول الشريعة تؤكد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس، فهو إذا قال لامرأتي أنت طالق طلقتين أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا طلقة قالوا تطلق طلقتين في الأولى وثلاثا في الثانية ولا يعتد باستثناء قلبي. هذا في قول طائفة من العلماء. وقال بعض العلماء ينفعه ديانة ولا ينفعه حكما وقضاء، يعني بينه وبين الله عز وجل ينفعه هذا الاستثناء، وبينه وبين الناس لا، وفي حكم القضاء لا ينفعه. والأول لا شك أنه أورع وأشبه وله قوة، وبخلاف مسألة شبهة الإسناد لمحل الطلاق فإنه يضعف الإسناد ما لم يسند، فقوي أن يستثني ويعتد بنيته ما لم يكن ذلك في عدد المطلقة. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، هذا ما إشكال فيه. أربعة كنا طوالق إلا فلانة، قالوا إنها تستثنى فلانة. وهكذا بعض العلماء يقول لا، إذا قال أربعة كنا طوالق مضى عليه الطلاق، ويكون قوله إلا فلانة وهذا ضعيف، لأن الاستثناء مع ذكر العدد الكلي يؤثر فيه إذا كان للبعض كما في العدد. ألا ترى أنه لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنه يؤثر؟ فما الفرق بين قوله أربعة كن طوالق ثلاثة كن طوالق إلا فلانة وبين قوله أنت طالق بالثلاث إلا واحدة؟ فعلى هذا يصح استثناء ولا إشكال فيه. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه فقل. قال رحمه الله ولا يصح استثناء غير متصل عادة، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء. ذكرنا أن لا يكون مستغرقا، أشار إليه بقوله والنصف فأقل. والثاني هنا أن يكون الاستثناء متصلا، وقد بينا الاتصال والانفصال، وأن الانفصال يكون بالكلام. يقول أنت طالق ثلاثا قومي واخرجي إلى أهلك إلا واحدة، فجملة قومي واخرجي إلى أهلك جملة خارجة عن الاستثناء، ثم قال إلا واحدة، فقالوا إنه إذا كان بكلام أجنبي عن الاستثناء فإنه يعتبر مسقطا للاستثناء، لأنه لما أقحم هذه الجملة الغريبة عن الاستثناء والتي ليست متصلة من الاستثناء بالاستثناء فإنه قد خرج عن الاستثناء بالكلية. فهو إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قومي فاخرجي، أنت طالق ثلاثا اذهبي إلى أهلك، أنت طالق ثلاثا فليستمتع بك غيري، ونحو ذلك من الألفاظ التي تخرج عن جملة الاستثناء ثم تلفظ بعد ذلك بالاستثناء، قالوا إنه لا يعتد باستثناء. ولذلك اشترط رحمه الله أن يكون الاستثناء متصلا. نعم. وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. وشرط الاستثناء نيته، أي أن يكون ناويا بالاستثناء. النية في اللغة القصد، وقالوا نوى الشيء ينويه نية ونية في التخفيف والتشديد، المراد بذلك أن يكون عنده عزم قلبي وإرادة قلبية على إخراج عدد من الطلقات أو إخراج عدد من المطلقات على التفصيل الذي ذكرناه، وهي على صورها الثلاثة، إما أن تكون نية سابقة للفظ الطلاق، أو تكون نية موافقة مصاحبة للفظه، أو تكون نية متراخية متأخرة عن لفظ الطلاق. فإن كانت النية سابقة فإنها مؤثرة وجها واحدا، وإن كانت النية مصاحبة قبل اللفظ على الأصح، وإن كانت النية متراخية متأخرة فإن طال الفصل فبالإجماع، وإن لم يطل الفصل وتقاربت فوجهان أقواهما ما ذكرناه من أنه لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل. قال رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل. يقول رحمه الله باب الطلاق في الماضي والمستقبل. ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه الأبواب والمسائل والفصول والمباحث لوجود الحاجة، فإن الناس تختلف ألفاظهم بالطلاق، فمنهم من يلتزم اللفظ الشرعي الوارد ويتبع المسنون في طلاقه، ومنهم من لم يتلفظ بالطلاق على وجه بدعي، ومنهم من يتلفظ بالطلاق بألفاظ يتأثر فيها بعرفه وبيئته. وعلى هذا لا بد من بيان هذه الأحكام والمسائل لحاجة الفقيه إليها، إما للفتوى وإما للقضاء وإما للعلم والتعليم. ولذلك فصلوا هذه المسائل ورتبوا أبواب الفقه حتى يكون الفقيه على إلمان لأحوال الطلاق وصوره وألفاظ الناس فيه. فالأصل الشرعي يقتضي أن المسلم إذا تلفظ بالطلاق أنه يؤاخذ به، ونصوص الكتاب والسنة من حيث الأصل تلزم المطلق بطلاقه على الأصل، بل وجدنا الشرع يشدد في لفظ الطلاق حتى أمضاه على الهازم، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهجرهن جد، النفاح والطلاق والعتاق. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن جد الطلاق جد وأن هزله جد. وعلى هذا قال العلماء رحمهم الله: لفظ الطلاق خطير، لفظ الطلاق خطير شرعا، أي أن فيه الخطورة، والمسلم يؤاخذ به من حيث الأصل العام، حتى إن الشرع التفت إلى ظاهره وأسقط الباطن كما في الهزل. وعلى ذلك فالأصل يقتضي مؤاخذة الناس لألفاظ الطلاق، إلا إذا قامت الأدلة على استثناء ألفاظ معينة وعدم مؤاخذة أهلها. والأدلة في بعض الأحيان يكون اللفظ دالا على الطلاق دلالة بينة بالأصل اللغوي والوضع اللغوي فلا إشكال، وتارة ينصرف عن ذلك بعرف، فيتلفظ الناس بألفاظ يعرف بالعرف أنها توجب التأثير في لفظ الطلاق. وعلى هذا يحتاج الفقيه إلى معرفة الألفاظ التي يعتد بها وتؤثر، واللغة دالة على تأثيرها، والألفاظ التي يظهر أنها لغو وأن من تكلم بالطلاق ونطق بها لا يعتد لفظه، لا يكون طلاقه على الوجه الشرعي البتة. وبناء على ذلك نحتاج إلى مباحث الطلاق في المستقبل والماضي، وكذلك الطلاق معلقا على المستحيل، إن طرت في الهواء وإن قلبت الماء سمنا، إن جعلت الورقة إن جعلت الحديد ذهبا، ونحو ذلك من المستحيلات. تعليق الطلاق على الأفعال والصفات والأزمنة، إن جاء زيد، إن جاء رمضان، إذا ذهبت إلى أبيك، إذا دخلت دار أبيك، إذا كلمت فلانة، ونحو ذلك. كلها أمور لا بد من بحثها، عمت بها البلوى وكثرت منها الشكوى، ووقعت فيها الناس على حسب اختلاف بيئاتهم وأعراقهم. استفتح المصنف مسألة الطلاق في الماضي والمستقبل. المطلق إذا طلق ونجز طلاقه وقال لامرأته: أنت طالق، وسكت، فهذا الأصل أنها طالق، وقد بينا أن التعبير بهذا اللفظ مؤثر وموجب للحلال العثمة. لكن الإشكال إذا أسند الطلاق على وجه مستحيل، فإنه حينئذ يكون كمن لم يطلق، كأن الطلاق لم يصادف وجها صحيحا يمضي به وينفذ، كأن الطلاق لم يصادف وجها صحيحا يمضي به وينفذ. فعندنا تارة نصحح الطلاق في زمان إذا أسنده إلى زمان، وتارة لا نصححه. فهو إذا طلق في الحال لا إشكال، إذا طلق في الحال فلا إشكال، لكن إذا قال لامرأته: أنت طالق بالأمس، أنت طالق أنت، فقد أسند الطلاق إلى الأنف، مع أنه في الأنف لم يطلق زوجته. أنت طالق قبل يوم، أنت طالق قبل أسبوع، أنت طالق قبل شهر، فهذا قد أسند فيه الطلاق على وجه فعلا لم يقع فيه الطلاق، فحكى كذبا لأنه لما قال لها أنت طالق قبل شهر، أنت طالق قبل سنة، هي لم تطلق لا قبل شهر ولا قبل سنة ولا قبل ساعة، فكان حكاية كذب وهو اللغو الذي لا يكذب. لكن إن قال لها أنت طالق بعد يوم، أنت طالق إن جاء الغد، أنت طالق إن جاءت الجمعة، أنت طالق إن مت، أنت طالق إن مرضت ونحن ذلك، فقد أسنده إلى المستقبل. فعندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يسند الطلاق إلى الماضي، والحالة الثانية أن يسند الطلاق إلى الحاضر والحال، والحالة الثالثة أن يسند الطلاق إلى المستقبل الآتي. يقول رحمه الله: باب تعليق الطلاق على الماضي والمستقبل. سكت عن الحاضر لأن الأصل أن الحاضر يمضي به الطلاق، فلا نبحث في شيء حاضر. الآن سنبحث في جانبين: إما طلاق مسند لماضي شيء ذهب، وإما طلاق مسند إلى مستقبل سيأتي. قال رحمه الله: باب طلاق الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنتحكي ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. أنت طالق أمسي، إذا قال لها، طبعا أمسي من الأسماء التي يقولون يعني يلغزون فيها، يقولون اسم إذا عرف أصبح نكرا وإذا نكر صار معرفة. أمسي نكرة أي الأمس الذي هو قبل اليوم، وإذا قلت بالأمس فإنه مستغرق للزمان الماضي وصار نكرة عامة لما مضى. ولذلك قال الله تعالى: كأن لم تغن بالأمس. فقوله أنت طالق أنت أو أنت طالق بالأمس، أنت طالق أنت فقد أسنده إلى ما قبل يومك، فإن لم يكن قد طلق امرأته قبل يومه ولم ينوي به الطلاق حالا لم تطلق زوجته. وعلى هذا يقولون إذا قال لها أنت طالق أنت فقد حكى كذبا، والكذب لغو، والأصل أنها زوجته. والقاعدة الشرعية تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل كونها زوجة له، ولا نرفع هذه الأصل إلا بدليل، ولا دليل يدل على أنه قصد الطلاق أو أراد وقوعه. نعم. أو قبل أن أنكحكي، أو قبل أن أنكحكي، هذا ربما يقول عن طالق قبل أن أنكحكي، فإن هذا الرجل ربما قصد أن رجلا طلقها قبل أن ينكحها، لأن تكون قد تزوجت رجلا قبله، فقال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، أي أنك طلقت من زوجك الأول. فهذا صحيح ويمضي ولا إشكال فيه، يعني لكن لا يمضي عليه، لأن يمضي على أنه طلاق محكي، على أنه حكاية لطلاق وقع، لكن لا يلزم به ولا يقع عليه طلاق لأنه حكى شيئا، فتكون جملة خبرية لا إنشائية، خبرية لا إنشائية. نعم. أو قبل أن أنتهكي ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لم يقع الطلاق، فإن وقوعه في الحال وقع. نعم. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، مثل ما ذكرنا أنت طالق بالأمس وقصد أنها طلقت من بعدها الأول صح ذلك وأمكن، كان ممكنا. نعم. فإن يعني مثلا حينما يقول لها أنت طالق قبل سنة، لأنه إذا نظرنا قبل سنة فعلا في نفس اليوم الذي سلف به قد تمت لها سنة مطلقة من زوجها الأول، هذا ممكن فيسند إلى الزوج الأول. نعم. فإن مات أو زن أو خرف قبل بيان مراده لم تطلق. ذكرنا أن العلماء رحمهم الله وهذا من دقة الفقهاء الأولين، كانوا وهي سنة من السنات العظيمة التي امتاز بها الفقه الإسلامي لا يعطون الفتوى والحكم مجردا عن الأثر. يعني حينما يقول لك إذا نوى كذا وإذا لم ينوي فالحكم كذا، يعني إذا أعطاك شيئا يختلف بحسب النية، فإنك تعرف أن الحكم إذا نوى وقع وإذا لم ينوي لم يقع. فيرجى السؤال إذا توفي أو جن أو خرس أو أصابت وعاها لم نستطع أن نعرف نيته، فهذا سؤال وارد. فالفرض العقد أو الاحتمال يمكن أن يقع لا يتركه الفقهاء رحمه الله. ولذلك نعرف لماذا توجد فرضيات الفقه في الفقه الإسلامي، ما جاءت من عبث ولا جاءت من فراغ، ونحن قلنا دمن يرتب بعضها على بعض. هذه الكتب كانت تؤلف وتكتب في أزمنة فيها جهابذة العلماء، وأزمنة ما كان يخط رجل في قرطاسه ولا يخط بقلمه إلا وقد عرض عقله على أئمة ودواوين للعلم، فإما أن يكون بهجة للناظرين وفي أعين القائدين، وإما أن يكون في أسفل السافلين فلا يعتد به. فهذه الكتب حينما تجد فيها الفرضيات ما جاءت من الفراغ، قد يوجد التكلف في بعضها، لكن نحن نتكلم على شيء له حاجة وشيء متصل بالأصل. فأنت إذا تقرر أن الأصل الشرعي يفرق بين من نوى ومن لم ينوى، ورسول الأمة يقول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ففرق بين من نوى ومن لم ينوى. فإذا جئت تقول إن نوى وقع وإن لم ينوى لم يقع، فإن الفرض العقلي يستلزم أن تبين، لأن الشريعة كاملة. ولابد أن يأتي الشخص ويقول لك والدي قال كذا ونسينا، نسي أن يسأل ثم توفي، فهل نحكم بأن زوجته ماتت وهو في عصمته، مات وهي في عصمته، أم أن والدتنا مطلقة؟ فهذا كله يحتاج إلى بيان. فالفرضيات نجأت من فراغ، وما كان أهل العلم ودواوين العلم لكي يضيعوا أوقاتهم وأعمارهم، وما كان أئمة الإسلام الذين عرفوا بالنصح لأتباعهم ومن أراد قراءة كتبهم ورضيهم حجة بينهم وبين الله أن يضيعوا أعمارهم بالفرضيات عبثا. ما وضعت هذه إلا بترتيب مبني على الأصول الشرعية، وهذا ينبغي أن يوضع في الإسلام. فلا يعرف قدر هؤلاء العلماء إلا من بني بالفتاوى ومن وقف أمام المعضلات والمشكلات في القضاء، يعرف عندها هذه النوازل والفرضيات. والله يعلم كم من مسائل نزلت على المفتي في ظلمة الليل وضياء النهار فحار فيها عقله والتبس عليه أمره حتى وجد فرضية من إمام متقدم فأصبح يترحم عليه كلما ذكر عنه، لأنه وقع في كرب لا يعلم إلا الله، فمن جلس عنه الكرب إلا بفضل الله وفي تلك الساعة الموفقة التي وجد فيها هذه المسألة العجيبة، حتى تجد بعضهم يقول إنها مسألة تعمل لها النظيف، يعني أنها مسألة مشكلة، فلما يجدها الإنسان في وقتها وعند حاجة إليها يحس بفضل العلماء ويحس أنهم فعلا قصد النصيحة لهذه الأمة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزاء من العلمين، وأن يسبغ عليهم شآبيب الرحمات، وأن يجعلهم في أعالي الدرجات ويجمعنا بهم في نعيم الجنات. المقصود من هذا التنبيه، يعني هو المصنف رحمه الله قال إن قال أنت طالق بالأمس ونوى وقع حالا وقع، وإن قال أنت طالق بالأمس مفهومه أنه إذا لم ينوي لم يقع وصرح بذلك المفهوم، وعليه يرد السؤال إذا مات أو جنة. انظر لا تلتفت لمسألة مات أو جنة، هذه أمثلة تذكرها لأصل التعذر وهو تعذر الاستبيان، فإذا جئت تريد أن تصف حالة يتعذر فيها الاستبيان، يعني بعض الطلاب عندما يقرأ المثول الفقهية يحفظ إن مات أو جنة أو كذا وجد، لا، نحن قلنا المهم أن تفهم الأصل، ولذلك لما تفهم الأصل يسهل عليك الاستحضار وتكون عندك الملكة الفقهية. فهو إذا قال هذا الكلام المحتمل الذي يختلف به الحكم بين الظاهر والباطن وجب حينئذ أن ننظر إلى نيته، ولا يمكننا أن نطلع إلى النيات إلا إذا عبر الإنسان عن مكمن نيته وخفي قلبه. فإذا تعذر أن نعرف منه ذلك، إما أن يتعذر بموت أو يتعذر بفقد النطق وعدم القدرة على الكتابة وعدم وجود الإشارة المسلمة، أو يتعذر بجنون. فالمجنون لا يستطيع أن يعبر عن مكنون نفسه، والميت لا نستطيع أن نسأل ويجيب. وكذلك أيضا بالنسبة لمن خرص لسانه ولا يستطيع أن يكتب، لا يعرف الكتابة ولا يستطيع أن يتكلم أو يشير إشارة مفهمة، فحينئذ ذكروا أمثلة على الاستعجال وعدم أي إمكان الاستبيان. قال رحمه الله: فإن مات أو جن أو خرف قبل بيان مراده لم تبلغ. فإن مات مثل رجل مهما ذكرنا، جاء ورثته إليه وقال: والدنا قال لأمنا أنت طالق بالأمس، ثم توفي أو لم يجد من نسأله، ولما توفي سألنا، ومضى على هذا الكلام سنة بعد قوله أنت طالق بالأمس، مضت سنة، يعني ممكن أن تخرج المرأة من عصمته. فهل نحكم بكونها، وكانت الطلقة الأخيرة، هل نحكم بكونها طالق ولا إرث لها، أو نحكم بكونها زوجة وهذا الكلام غير مؤثر؟ بيّن رحمه الله قاعدة تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومعنى ذلك أن الأصل أنها زوجته، وشككنا في تأثيرها أنه نوى الطلاق، فنبقى على الأصل أنه لم ينوي الطلاق حالا لأنه أسنده إلى الأمس، وقوة اللفظ بالأمس توجب عدم وقوع الطلاق، فلا نحكم بكونها مطلقة. وقد فرع العلماء على هذه القاعدة كما ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر، ومثله ابن نجيم وعلماء القواعد الفقهية ذكروا في كتبهم أن من تفريعات مسألة قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان استصحاب الزوجية إذا ترددت نية الطلاق، لأن يكون نوى الطلاق أو لم ينوي، فنقول الأصل أنه لم ينوي، وعلى هذا لا تطلق عليه زوجته. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يتساهل بعض طلاب العلم لبعض الألفاظ التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في أبواب الطلاق، فما توجيهكم في هذا؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأخذ العبارات الغريبة من المتون الفقهية ومحاولة تطبيقها مثل ما ذكرنا في مسألة شعر في طالق، فيأتي لزوجته وهو يعتقد أن الشعر في حكم المنفصل، فيقول لها: شعر في طالق، ظفر في طالق، ونحن ذلك، لا ينبغي لطالب العلم أن يفعله. وعلى المسلم أن يحمد الله على نعمة العلم، وأن يجعل العلم معينا له على الورع والتزام الأصلح والأسلم وعدم اتخاذ آيات الله هزوا. فهو ما دام أنه لا يريد طلاق زوجته فلا يتلفظ بالطلاق، ولا يشعر امرأة أنه يريد أن يطلقها أو يجعل الطلاق على لسانه، فهذا مما يزيد المحبة والمودة. وأما لو قال هذه الألفاظ ولو كانت لا تطع الطلاق، فإنها تحرك الشياطين في القلوب، وتجعل بابا ينفذ منه الشيطان إلى قلب المرأة، ويوسوس لها بكراهية زوجها لها، وأنه قد يأتي اليوم الذي يطلقها فيه. فعلى المسلم أن يحمد الله على العافية، ومن عوفي فليحمد الله، وليكن طالب العلم دائما في سمته وذله وحاله مع أهله على أكمل الوجوه وأكملها، من خوف الله ومراقبته والحرص على المعاشرة بالمعروف والبعد عن مثل هذه الأمور. وعلى طلاب العلم أن يوصي بعضهم بعضا بذلك، وأن يذكر بعضهم بعضا بالله. فقد جاءني ذاك المرة طالب علم، هذا من أغرب ما وجدت، طالب علم من حملة كتاب الله عز وجل، وكان يقرأ في تخصص القراءات وكان معه زملاء، فليتصور طلاب العلم حينما يقول له أخ له أريد أن أسمع منك القلقلة في قولك زوجتي طالق، يعني قلقل لي القاف من قولك زوجتي طالق. وكان حديث العهد بكتابه وزوجتي، فجاء وقلقل فقال زوجتي طالق، ثم وقع في أمره هل وقع الطلاق أو النفاق. فانظر يعني إلى أي حد. أولا القلقلة نبحث متعلق بكتاب الله عز وجل، ليس له علاقة بمثل هذه الأمور وليس له مجال في مثل هذه المسائل. فأدخل علم كتاب الله عز وجل الذي فضله الله وشرفه وعلمه وزكاه بهذه العلوم النافعة على شيء لا تحمد عقباه، وأدخل الضرر على أخيه المسلم. ولو كانت والله لو كانت أخته هي الزوجة ما قال له هذا القول. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله، وواجب على طالب العلم أن يتقي الله في أخيه المسلم. ربما يلتزم الإنسان، ربما يلتزم، ولكن تبقى معه بعض أدران الجاهلية. فالمسلم أن يتقي الله، ودائما الملتزم بحق وطالب العلم فيما يطلب العلم عليه أن لا ينظر أن حمل الكتاب والحضور إلى مجالس الطلب أن ذلك قد زكاه وأن ذلك قد أصلحه، ما لم يأخذ نفسه بزمام التقوى والورع ومراقبة الله عز وجل في قوله وفعله وكيف يعامل الناس. فعلى هذا ينبغي لطلاب العلم أن يبتعدوا عن مثل هذا الأمور، وينبغي أن تكون لهم من الهيبة والوقار والكف والانكفاف عن ذكر الطلاق ونحوه مما أقل ما فيه وليس بالقليل إزعاج المؤمنات وأبيتهن والإضرار بهن. وعلى المسلم ألا يروع أخاه المسلم، فإن ترويع المسلم لا يجوز، وهو إذا قال هذا روع زوجته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: لو قال رجل نساء طوالق إلا واحدة ولم ينوي في الاستثناء واحدة بعينها وإنما أحب إبقاء إحداهن، فما الحكم في ذلك؟ ما شاء الله، الآن بدأ بمفعول فرضيات الفقهاء ذكروا هذه المسألة. يعني إذا قال النساء طوالق إلا فلان، وهذه فعلا تكون مفرعة على ما ذكرناه. إذا قال النساء طوالق إلا واحدة ولم يعين، فإنه إذا أردنا أن نحكم في هذه المسألة ندري القرعة، فيقرأ فالمرأة التي تخرج من نسائه هي التي تخرج من هذا الطلاق. يعني قال إلا واحدة، فبينه وبين الله عز وجل أنه قد أخرج واحدة، فيتعين المبهم بالقرعة لحكم الشرع بها. وجمهرة العلماء رحمه الله على أنه إذا قال نساء طوالق إلا واحدة فبينه وبين الله أنه ستبقى له واحدة، فالتي يختارها الله عز وجل بقرعته فهي التي تخرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فقد ثبت الحق لواحدة من نسائه، فجعل القرعة معينة للإلهام، وهذا في الاستحقاق. فثبت أن لواحدة حق، وعند تعذر أن نعرف أو أن نستبع من هي الواحدة فإننا نرجع إلى القرعة، لأن الشرع اعتبرها عند الإبهام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في هذه الأيام يعيش الطلاب أواخر الإجازة الصيفية، وبعض طلاب العلم استغلوا هذه الإجازة في طلب العلم ودراسته، فما هو توجيهكم في ختام هذه الإجازة لهذا النوع وفق الله جميعا؟ أولا الحمد لله على فضله وعظيم منته وجليل كرمه، ولا يزال المسلم بخير ما حمد ربه وشكره وعرف نعمته عليه، فمن عرف نعمة الله عليه ذل لله وانكسر. ثم إن هذه المعرفة تقوده إلى محبة الله عز وجل، ومن أحب الله أحبه الله عز وجل ويسر له سبيل المحبة، فانتقلت له الخطى من طاعة إلى طاعة ومن بر إلى بر. وزاد وازداد من توفيق الله له وإحسانه وإنعامه وإفضاله عليه. فإن الله في كتابه المبين أخبر عباده أجمعين أنه يجزي الشاكرين وأنه يزيد من شكر، وتأذن لهم بذلك كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأفضل ما يشكر عليه سبحانه نعمة الدين، فمن وفقه الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة وأسبغ عليه نعمة الإسلام فجعلها على أتم الوجوه وأكملها، فقد عظمت نعمة الله عليه. ولا يمكن أن تكمل نعمة الإسلام على عبد من عباد الله إلا بالعلم، فليس هناك أحد في مقام بعد الأنبياء أشرف ولا أكرم من العلماء العاملين. فإذا الله وفقك، إذا وفقك الله وحضرت مجالس العلم، فتذكر نعمة الله واعرف مقدار هذه النعمة. أولا، من الذي أمدك بالصحة والعافية؟ من الذي أمد في عمرك حتى بلغت يوما تكسبه في طاعة الله، أو ساعة تدخرها إلى لقاء الله في محبة الله ومرضاة الله؟ فقد ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن الذي أمدك بالصحة والعافية؟ وكم من مريض كان يتمنى أن يصل إلى ما وصلت إليه، وحيل بينه وبين مجالس العلم وقلبه يتفطر بالحزن والألم بالسقم والمرض. فاحمد الله على العافية وقل من قلبك وملء لسانك: اللهم لك الحمد، لا أحصي ثناء عليك. ثالثا، عليك أن تعلم أن هذه النعمة التي ربما تكون في عينك قليلة أنها عظيمة عند الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج من قرية له يزور أخا له في الله، فأرسل الله إليه في مدرجته وطريقه ملكا، فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إني ذاهب إلى قرية كذا. قال: وما لك فيها؟ قال: لي فيها أخ في الله. قال: هل لك عليه نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أنه أخي في الله أحببت أن أزوره. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله قد غفر إليك بمن شاك إليه. فإذا كان هذا فقط محبة هذا الرجل لأخيه في الله، مشى هذه الخطوات غفر الله بها ذنوبه، فكيف بمن أحب العلم والعلماء؟ وكيف بمن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فتغرب عن أهله وولده وزوجه وحبه من أجل دروس علم أو فوائد من العلم يجنيها فيسد ثغور الإسلام لنحو الأمة؟ فضخم ضخم، يا لها من تجارة قادحة، ويا لها من نعمة سابقة وافرة. ولكن من الذي يعرف قدرها؟ ومن الذي يشكر من أداها وأولاها؟ وهو الله رب العالمين الذي لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. وعلى طالب العلم أن يشكر هذه النعمة كما يشكرها بقلبه ولسانه، أن يشكرها بالعمل، فيزيده شهود مجالس العلم من حبها، ويزيده من التعلق بها حتى تصبح سلوته، تتبدد بها أحزانه وتزول بها أشجانه، حتى يصبح حزنه إذا فارق مجالسها أو تأخر عن أنسها ولذتها وبهجتها. فيعلى الله كم من طلاب علم أتم الله عليه نعمة العلم فسلوا بالعلم عن هذه الدنيا الفانية، فأصبح العلم أكبر همهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، فرفع الله درجاتهم. قرن الله العلم بأشرف الأشياء وأحبها وأزكاها إليه سبحانه، وهو الإيمان، وقرن جزاءه وفضله وعاقبته بالإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا كله يدل على شرف هذه النعمة العظيمة. فاحمد الله حق حمده بالعمل، ويكون ذلك بمراجعة ما تعلمت وضبط ما كتبت وقرأت وسمعت، حتى تكون بخير المنازل في هذا العلم. فإن الله يحب من طالب العلم أن يكون في أحسن المراتب والمنازل في ضبط هذا العلم وتحصيله والأخذ به على الوجه الذي يرضي الله. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. العلم يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى همة صادقة يراجع فلا يفهم ولا يمل ويحمد الله عز وجل أن الله شرفه، فأصبح يوم حتى أصبح يراجع هذه المسائل ويقرأ هذه الحكم والأحكام الشرعية بعد أن كان جاهلا بها. فإن الله يقول لنبيه من فوق سبع سماوات: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال بعض العلماء: وكان فضل الله عليك عظيما ذكرت بعد العلم. فالذي علمك الله إياه مما لم تكن تعلم فإنه الفضل العظيم. فعلى طالب العلم أن يراجع هذه المسائل. والنقطة الأخيرة أن يكون طالب العلم، أن يظهر هذا العلم على طالب العلم في سلوكه وأخلاقه وعمله، فيجمع بين العلم والعمل. فإذا جمع الله لعبده بين العلم والعمل كان من الصديقين، ومرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مراتبنا مع الصديقين. اللهم ارفع منازلنا مع النبيين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا مستجابا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.